قافلة الهدى الدعوية يسوي شر في الكويت. الشيخ نبيل كان يتكلم ويلقي المحاضرة، فجأة تجي رسالة يقراها دكتور محمد العوضي، مكتوب فيها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا خريجة معهد فنون ومثلت الدور اليوم، فقالوا لي المخرجين الطلة فنية والحركات احترافية ولك مستقبل باهر في التمثيل، بس مشكلتك اللبس يبغالك شوي تتبعين فيه. جو قدر أجارني الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا. تقول فأعطوني مال عشان أجي أشتري ملابس الفنية، بين قوسين ملابس التعبير. تقول فجيت ورحت ودخلت السوق وشريت الملابس، وانا طالعه اذ في اناس مجتمعين حضرت الا الشيخ نبيل يقرا: الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تقول أحسست قلبي خشع، وحسيت إني تغيرت، وحسيت إن شيء يجذبني عندكم. جيت سمعت الكلام، وقبل لا أرسل لكم الرسالة رحت ورجعت ملابسي وأنا تائبا لله سبحانه وتعالى، وأشهدكم أني قد تبت إلى الله، فادعوا الله لي في السماء فاسأل الله أن يثبتها وكل التائبين. هاي لكن ما راحت الأذنها، راحت القلبها. فأسأل الله أن كما بلغ القرآن قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أن يجعل القرآن ربيع قلبي وقلوبكم أجمعين. مكنونة ليست تنال بنظرة، من دونها بحر بعيد عن الرمم. الورد يذبل حين يكثر لمسه، وتبقى اللآلئ غاية لأولي الهمم. لست الرخيصة التي هي قدركم، تريد أن تذكر وحتى لو بدم. راحت تضيع نفسها بنفسها، راحت تكمل نقصها بما حرم. إحساسها بالنقص ضيع دربها، فتخبطت كالطفل حين ينهزم. فذا يقبلها وذاك يهينها، وذا يدنسها وجودا كالعدم. أخيتي خذي نصيحة من علت همتها حتى علت فوق القمم. الله ربي لست أعبد غيره، ولست إمعة أوجه كالغنم. أخيتي أنا عزتي مقرونة، بشوق إلى الجنات وعظيم النعم. فأنوثتي ليست سبيل لفاسق، لعري فلا جنة ولا ريح وشم. فلدعاة الشر ماذا قدموا، لمن أطاعتهن غير الهم هم. نعقوا بمعسول الكلام فصدقت، تلبت لباس الطهر صاحت أينهم. هل ينفعوها من سعوا لفسادها، هل يحجبوها من عظيم ينتقم. فستعلمين غدا إذا ما زلزلت، من في الجنان ومن تقطعه الحمم.